سخامت الأكوان بيت صنعت الرحمن أنت سخامت الأكوان بيت صنعت الرحمن وجمع واشرب صاح لا تصحو يمم نحونا ونحو واشرب صاح لا تصحو ثم من الحشر فادحو غير فاعذر فالهوى.